الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، والملقب عند العلماء بإمام الأئمة، حيث رأى الإخوان بعد التشاور أن تكون القراءة والمذاكرة في هذا الكتاب. وهذه من الموافقات المباركة إن شاء الله، فهذا الكتاب من أواخر الكتب التي سمعناها قراءة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك أنه بدأ بقراءة هذا الكتاب عليه في آخر حياته في شهر شعبان في عام 1419، وأظنه ليلة 24 أو ليلة 23 من شهر شعبان. وكان القارئ عليه هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، واستمرت القراءة حتى جاء رمضان، وعاد شيخنا التوقف عن الدروس في رمضان، ثم واصل بعد رمضان إلى ليلة 23 من شهر ذي القعدة، وهو الوقت الذي اتجه فيه شيخنا رحمه الله إلى الطائف. كانت القراءة ليلة الاثنين، يوم الأحد ليلة الاثنين 24 ليلة 25 من شعبان، إلى الحديث رقم 167، قد أرخت وقوفنا فيه تبليغا ليلة 23 من ذي القعدة. وشيخنا لما سافر لم يرجع بعدها، بل كتب الله عليه ما كتبه على بني آدم بالموت. وهذا الكتاب كتاب جليل، ومناسبته واتفاقه لما فرغنا من البخاري، وكان آخر كتاب في البخاري هو الكتاب 97 منه، وهو كتاب التوحيد، فإنه يعد التوحيد لابن خزيمة امتداد لمنهج علماء الأثر وأهل الحديث في التصنيف في هذا الفن الشريف العظيم، فن التوحيد. ولهذا يعد العلماء كتاب التوحيد وإثبات الصفات لله عز وجل بن خزيمة امتداد، يعدونه امتدادا لكتاب الإمام البخاري. وابن خزيمة من المصنفين، وهو من علماء الشرق نيسابوري كالإمام مسلم، وله تآليف كثيرة، أشهرها كتابان: كتاب الصحيح المسند، وهو المشهور عند العلماء بصحيح ابن خزيمة، ويعدونه من أشرف كتب الصحيح بعد الصحيحين والسنن الأربع، بل منهم من يقدمه على سنن ابن ماجه. ولهذا ينص شيخ الإسلام وغيره على أن أصح الصحاح الثلاثة صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح أبي عبد الله الحاكم، أن أصح الصحاح الثلاثة وصحيح ابن خزيمة. وله الكتاب الثاني وهو الذي بين أيدينا، وهو كتاب التوحيد. له رحمه الله كتاب الدعاء وكتاب القدر. كتاب الدعاء يسمى بالدعاء ويسمى بتصحيح الدعاء، له في الصلاة، حتى إن الحاكم ذكر أن له أكثر من 140 مصنفا. لماذا لقب بإمام الأئمة؟ هذا لقب لقبه به أهل بلده في نيسابور، إذ كان فيها جمع من الأئمة، كان محمد بن إسحاق متميزا عليهم بالضبط والحفظ، فلقبوه بإمام الأئمة، وهو كذلك في جهة المشرق، ولما له من القدم الراسخة في الأسانيد وفي التصحيح وفي الضبط درج عليه هذا اللقب. وإن كان التفخيم في الألقاب مما لا يعرفه في الصدر الأول، حتى داخل المسلمون الشعوبيين أهل الشرق خصوصا العجم، فجاءت ألفاظ التفخيم وألفاظ التعظيم كشاهنشاه عند الفرس، قاضي القضاة، آية الله، حجة الإسلام وأمثالها، وإلا فهذه لا يعرفها الصدر الأول من العلماء، بل كانوا ربما خاطبوا النبي باسمه أو بكنيته خصوصا من أطرافهم وبواديهم. والألقاب مهما عظمت لا تزيد من الواقع شيئا ولا تؤخر عنه شيئا، وإنما الخطر فيها على الملقب وعلى الملقب، فأما خطرها على الملقب في أن يزهو ويعجب ويتعاظم، وفي خطرها على الملقب أن يكذب ويفخم من ليس أهلا بالتفخيم. وحسبنا في هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وفد عليه وفد بني عامر ووصفوه بالأوصاف التي مجها قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عليها. فنبدأ وإياكم مستعينين بالله سائليه التوفيق والإعانة والتسديد والهدى، وأن يجعله عملا خالصا لوجهه لا حظ فيه لأحد غيره كائنا من كان. في مدرسة هذا الكتاب يبين عد قال من ينتدب لهذا نعطيها القيادة. بسم الله. تقرأ في واحد يستمر نعطيها الرد والرس أن يستمر. الشيخ الشيخ معاه استعين بالله. بسم الله. هذه الديباجة التي فيها حمد الله بجليل أسمائه وصفاته، ولم يبدأ بخطبة الحاجة التي صحت في أحاديث ابن مسعود وجابر وغيرهم رضي الله عنه، وهذا درج على مدرج أهل العلم أن خطبة الحاجة لها مقاماتها، وأنه يجوز أن يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، واستندوا بذلك على ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ولم يتقيد خطبة الحاجة دائما. ومن اللطائف أنه ذكر في هذه الديباجة شيئا من أسماء الله وصفاته التي هي من محامده سبحانه وتعالى، إشارة إلى مضمون هذا الكتاب، فإن مضمونه هو الكلام على النعوت وهي الصفات بطريقة أهل العلم بسوق الأسانيد فيها في الأحاديث والآثار. ذكر في أثناء الديباجة أن الله أنه على ربنا فكان فوق سبع سماواته عالية ثم على عرشه استوى، وهذا فيه التفريق بين صفة العلو وصفة الاستواء. وصفة العلو صفة ذاتية ملازمة له سبحانه أزلا وأبدا، وصفة الاستواء صفة فعلية يفعلها إذا شاء، ولهذا لم يستوي على العرش حتى شاء بعدما خلق السماوات السبع الأرضين السبع. وبادئ ذي بدء، فصفات الله جل وعلا أهل السنة يثبتونها كما يثبتون أسماء الله الحسنى إثباتا على ما يليق بجلال الله وعظمه، لكن بقيود أربعة: من غير تحريف، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل، ومن غير تعطيل. هذه القيود الأربعة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. نفي التحريف، والتحريف لفظا نوعا لفظي ومعنوي. ومن غير تكييف أي مع إثباتهم هذه الصفات لا يعلمون كيفياتها ولا ماهيتها. ومن غير تمثيل لا يمثلون أسماء الله ولا صفات الله بصفات الخلق وأسمائه، كما لا يمثلون ذاته بذوات المخلوقين. ومن غير تعطيل وهو إفراغ الله عن الصفات. صفات الله تقسم حسب التقسيم الدرسي الاصطلاحي إلى نوعين، فالنوع الأول بحسب التعلق، والنوع الثاني بحسب الأدلة. فأما بحسب التعلق فهناك صفات ذاتية متعلقة بالذات أزلا وأبدا لا تنفك عن الله، كصفة العلم لا يمكن أن يأتي الله في وقت غير عالم، والحياة لا يمكن أن يأتي الله في وقت ليس بحي، والوجه والأصابع واليدين والقدم هذه صفات ذاتية متعلقة بالذات، ضابطها أنها لا تنفك عن الله أزلا وأبدا. ثاني صفات فعلية مرتبطة بإرادة الله ومشيئته، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء، كالاستواء، فإن الله لم يستوي على العرش هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات حتى فرغ من خلق السماوات والأرض، لا عجزا عن ذلك، ولكن هذه مشيئته وإرادته سبحانه. وكل صفة فعلية فهي مرتبطة بالصفات الذاتية، كما يقولون متصف الله بها بالقوة، ثم إذا أراد وإذا شاء اتصف بها بالفعل. النوع الثاني من التقسيم تقسيم الصفات بحسب موردها، فهناك صفات خبرية لا تثبت إلا عن طريق الأخبار الصحيحة من الكتاب والسنة الثابتة، كإثبات أن الله له يدان تنتام هب ثلاث ولا واحدة، جاءت في الأدلة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. وإثبات أن الله له عينان في حديث الأعور الدجال هذه صفة ذاتية موردها الأدلة فقط. النوع الثاني صفات عقلية، والتسمية والاصطلاح هذا وإن كان فيه ما فيه عند أهل العلم لكن تواردوا عليه استلحاضا للمعنى الصحيح منه، وهو أن العقل الصحيح يدل عليها إما بطريق اللزوم أو بطريق التضمن. فمثاله إثبات أن الله جل وعلا قوي، لو لم تأتي الأدلة لدل العقل على ذلك، كيف يكون ربا خالق ولا يكون قويا؟ كذلك إثبات الحياة، كيف يكون ربا خالقا قويا قادرا وهو غير حي؟ فالعقل هنا أيدها مع الشرع، لا على طريقة المتكلمين من الأشاعرة وأمثالهم الذين أثبتوا الصفات العقلية السبع وحرفوا ما سواها لأن العقل عندهم لم يدل عليها، هذا تحريف وتحكم. ذكر ابن خزيمة في المقدمة قوله تعالى ربنا عن صفات المحدودين. من المحدود؟ هو المخلوق، فهو محدود بخلقته ومحدود بعقله ومحدود بأجله، المحدود هو المخلوق. الله يتعالى عن أن يشابههم، يشابه هؤلاء المخلوقين بقوله جل وعلا في آية الشورى في أولها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. واصطفى رسوله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الألفاظ يتساهل بها النسخ فلا يفوتنا نحن فيها الأجر. نعم. سلامه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لما ذكر هؤلاء الجملة من الأنبياء وهم إبراهيم وموسى ونوح عليهم الصلاة والسلام خصهم بالذكر لما تعلق بهم من صفات الله، فإبراهيم له الخلة وموسى اختص بالكلام نداء ونجاء، ونوح عليه السلام قال واصنع الفلك بأعيننا بإثبات العينين له جل وعلا. نعم. كله من الثناء على الله بما هو أهله، والثناء على الله ومدحه أعظم ما يكون بما تمدح به سبحانه من جليل صفاته وعظيم أسمائه. وهذا الذي يحبه الله من عبده تتابع حمد العبد ربه. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى الطويل وفيه: فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها علي من قبل. ومرنا أن مدة هذا السجود كم هي، في ألفاظه في الصحيحين لم تحدد مدته، بل يبقى ساجدا إلى أن يؤذن له وهو يثني على الله بما فتح عليه. روى الدارمي في تاريخ في رده على الجهمية أنه يبقى أسبوعا ساجدا تحت العرش. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، لأنه الذي دلها على هذا العلم وعلى هذا الخير وعلى هذا الإيمان. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القرب العظيمة التي تبين عن منهج المؤمن وعن حبه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله، الآل يشمل حتى الأصحاب، هكذا ما درج عليه السلف، فإن الآل تشمل آله من نسله ومن أهل بيته وآله من أتباعه ومن المؤمنين به. نعم. إلى أن أول اشتغاله في التصنيف في كتب الفقه. فعلى أي مذهب كان ابن خزيمة؟ لا، كان شافعيا، كان رحمه الله على طريقة الإمام الشافعي. ابن خزيمة ولد في نيسابور سنة 223 وتوفي في سنة 311. كم يصير عمره؟ ها؟ نعم، 88 سنة. و دروج مذهب الإمام الشافعي عليه من جهة العراق. وابن خزيمة ليس كالأئمة الأربعة الذين كانوا في آخر أمرهم مجتهدون، ليسوا على مذهب، فإن الأربعة المتوافقون حتى إن وفاتهم كانت في وقت مقارب، محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي والطحاوي أبو جعفر الطحاوي، ورابعهم محمد بن هارون الروياني. هؤلاء جلهم كانوا شافعية ثم اجتهدوا. يقول رحمه الله: أكثر اشتغالي بالفقه، والكلام في الفقه يقوم على الاستدلال والاستنباط، وألف في هذا تصحيح الدعاء والصلاة كتابا في الصلاة وأذكارها في غيرها. لكن قال التأليف في هذا الباب ليس على هذه على هذا النمط. ولما قال ما يشوبه شيء من جنس الكلام أي من جهة الاستنباطات والاستدلالات في المناقشات وفي الأجوبة، لأن هذا الباب غير باب الكلام في الأحكام العملية، وليس مراده بالكلام كلام المتكلمين، لأنه سيعرف الرد عليه. كأنه يقول منهج التصنيف في التوحيد يقوم على الأسانيد والآثار. نعم. رحمه الله إشارة إلى الفتنة التي وقعت عليه من تسلط المعتزلة القدرية، وكانت لهم شوكة في زمنه وفي قطره ومصره، تسلطوا عليه حتى امتحنوه وسجنوه، وكان يناظرهم مناظرة لم تستدع التصنيف في هذا الباب. والمناظرة هنا بمعنى النقاش والجدال، سميت مناظرة لأنه يدلي هذا بحجة فيرد عليها ويكشفها له. أي نعم. المعطلة وعطف عليهم القدرية والمعتزلة، إذا أطلق التعطيل فإنه ينصرف إلى الجهمية، لأنه سبق أنها أم التعطيل. ولهذا لما قال والقدرية المعتزلة عرف بأن المعتزلة غير الجهمية، لأنهم يشتركون في التعطيل تعطيل الصفات، وتفارقهم عامة المعتزلة في إثبات الأسماء، ويتضادون في القدر. فالجهمية جبرية والمعتزلة نفاة للقدر. نعم. احتسب أي نوى أجر الحسبة عند الله لإثبات الحق ورد الباطل بتصنيف هذين المصنفين، كتاب في القدر كتاب في إثبات الصفات. وذكر المنهج مما وصف الله به نفسه ومما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما كتاب التوحيد وهو الثاني فهو الذي بين أيدينا، وأما كتاب القدر فأينه؟ وين تحقون هذا الكتاب؟ وكتاب التوحيد لابن خزيمة يبين عن شرف ومكانة كتاب القدر له. كتاب القدر لا أعرفه إلا بالنقل عنه لماما مما يشار إليه، وربما أن هذا الكتاب مما فقد، لكن لا نقطع بهذا، لم تزل تفجر لنا والحمد لله من خزائن أهل العلم وتصنيفاتهم ما كنا نظن أنه مفقود. أما كتاب القدر لابن خزيمة فلا يكاد يذكر عند العلماء إلا نادرا، مع ما أشار إليه هو أنه فرغ من تصنيف كتابه بالقدر ثم بدأ بهذا الكتاب، كتاب التوحيد. نعم. هذا بيان مقصد التصنيف، وهو أن يتبين الناس الحق في هذا الأمر الذي صنف له، تبين الحق بدليله. المقصد الثاني الرد على أهل الأهواء والبدع، ثم بعد هذا يتبرأ من حوله وقوته وعلمه إلى حول الله جل وعلا وقوته وثقته به. نعم. إذن ألف القدر وانتهى، وألف بعده كتاب التوحيد. وقوله فأمليته إشارة إلى الطريقة التي كانت عند العلماء السابقين في التصنيف، أنه يملئ العالم على الطلاب تصنيفه إما من حفظه أو من كتابته، وهذا ما ميز الله به السابقين من قوة الحفظ، ومحفوظاتهم هي الآثار يسوقونها بأسانيده. ثم لما قل الحفظ احتاجوا للكتابة، خصوصا إذا اعترتهم العواري كالمصائب، احتراق الكتب، لئلا يختلطوا، فيملي من كتابه تحريا لهذا الضبط. وطريقة ابن خزيمة أنه يبوب كفعل الإمام البخاري، ثم يسوق مسنداته، ثم ربما علق عليها. بقيت مسألة قبل الخوض في مدارسة الكتاب، وهي ما هي مآخذ العلماء عليه. وترى ذكرنا للمآخذ ما هو جريا على العادة المبتدعة الشنيئة في تعقب أهل العلم وفي إساءة الظن بهم، التي للأسف ارتفعت عقيرتها في هذه الأزمان المتأخرة لما قلت أمور ثلاثة: قل العلم، وقل العقل، ونقصت المروءة. قل العلم حتى ظن هؤلاء المساكين أنهم بما حصلوا من حفظ آيات وحديث أنهم سادوا الناس وأنهم صاروا كالعلماء، وهذه هي كلمة الجهل، بالجهل المركب، يجهل ولا يعرف أنه يجهل. نقص العقل وهو ناشئ من إعجابه بنفسه فيظن أنه أوتي علما وهو ما عنده عقل، إذ العلم لا سيما علم الشريعة كلما ازداد منه العبد كلما عرف أنه ازداد جهلا، كالبحر إذا خبته. وأما الثالثة، وأسف على هذه الثالثة في نقص المروءة. نعم، نقص المروءة، والمروءة لا تتلقى كما يتلقى الطعام والحليب من ثدي الأمهات، لا، إنما هو أمر يتربى عليه ويعود عليه الصغار وينشأ عليه الكبار. الشيمة والسمة في كثير من هؤلاء المتعالمين هو نقص المروءة أو عدمها. ما نتكلم عن النذالة واللؤم، الكلام على شيء أرفع وهو نقص المروءة. ولهذا حسبه أن يخطئ العالم سواء من أقرانه أو من سابقيه خطأ فينسفه في اليمن الأسفل، وينسب ذلك إلى طرائق أهل العلم وإلى طرائق العلماء ومنهج السلف، وهذا إعلام منه بجهله بمذهب السلف وابتداعه على طريقة الخلف. إنما التنكيت على المؤاخذات على هذا الكتاب لتعلم أيها المبارك أنه ما من كتاب يسلم بعد كتاب الله، لأنه عمل بشر، والعمل البشري لا بد فيه من النقص والخلل. أشهر ما عاب العلماء، وأعني العلماء كشيخ الإسلام تلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب، شيخنا رحمه الله لما حصلت المذاكرة في هذا الكتاب أشهر ما ذكر من المؤاخذ على توحيد لابن خزيمة في ثلاثة مآخذ نريدها إجمالا، وإلا بيأتي إن شاء الله في موضعها ذكر تعقبات شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية احتفى بهذا الكتاب، وما رفع رأس شيخ الإسلام لهذا الكتاب إلا لقيمته، كما احتفى هو بابن حزم، واحتفى أيضا في كتب المتكلمين بأبي عبد الله الرازي على ما مضى تنبيه على شيء من هذا. المؤاخذة الأولى كثرة إيراد الضعاف والواهيات، مع أن المصنف سيأتينا أنه اشترط هذا الكتاب هو ترقيم واحد ولا مختلف في صفحاته بيننا وبينكم في نسخة 246 قال لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعة، ومع ذلك وقع في شيء من هذا، وعذره كعذر غيره ممن سبقه وممن لحقه أن من أسند فقد أحال، إذا أعطاك الإسناد أحالك. المؤاخذة الثانية كلامه على حديث الصورة الذي لم يوافق عليه، تبع ابن خزيمة على هذا بعض العلماء لما قال إن الله خلق آدم على صورته حديث الصحيحين، وأورده ابن خزيمة أيضا بإسناد أعاد الضمير إلى آدم، وهذا مما تعقب عليه ابن خزيمة من ألف فيها شيخ الإسلام مؤلفا كبيرا، جرد هذا المؤلف من بيان التلميس في بيان التلميس الجهمية في مجلد، وهو الكلام على حديث الصورة كله أو جله مناقشة لابن خزيمة. الأمر الثالث في بعض التفاصيل التي تتبعه العلماء عليها مما يأتي إن شاء الله التنبيه عليه، منها ما سيأتي في أنه جعل النفس هي الذات، هذا مما تعقبه عليه شيخنا رحمه الله، قال إن النفس تأتي بمعنى الذات وتأتي أحيانا النفس مغايرة للذات. نعم. Thank you. الرحيم هو ما كتبه على نفسه بالرحمة والمغفرة. نعم. في إثبات أن الله جل وعلا له نفس كريمة، وظاهر الصنيع ابن خزيمة أن النفس هنا بمعنى ذات الله، ويحذركم الله نفسه أي ذاته، فجعل النفس هنا بمعنى الذات، وهذا ظاهر الصنيع في أول النعوت في إثبات ذات الله جل وعلا، وعبر بالنفس لأنها التي جاءت في أكثر الآيات. وقد جاء التعبير بالذات في ما جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة، بل في الصحيحين في قصة عدي بن ثابت لما صلبه المشركون، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. قال فقرأها النبي على الناس مقرا لها. والتحقيق أن النفس والذات بينهما عموم وخصوص، بينهما اشتراك، فيراد بالنفس الذات، ويراد بالنفس أحيانا غير الذات، وهذا هو خلاصة ما يقال في هذه المسألة. نعم. وهذا كما سبق يبين بهذا المنهج التطبيق العملي أنه يبدأ بإيراد الآيات ثم الأحاديث، حيث ذكر في الديباجة في المقدمة لما وصف الله به نفسه، قال وبما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالأسند الثالث الصحيح بنقل أهل العدالة موصولا إليه. وهذه طريقة أهل السنة، أن مصادر تلقي الاعتقاد ثلاثة: الكتاب والسنة الصحيحة، ثم الإجماع. والإجماع وإن كان يغفل أحيانا عن ذكره، لكن لأن الإجماع لا يكون إلا بمستند، ومستنده إما آية أو حديث. نعم. وهذا الحديث في الصحيحين، وأكثر ابن خزيمة عن يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، لأن يعقوب قد عمر فمات وقد قارب 100، قال يوم يموت 97 سنة، توفي عام 259. كم يصير عمر ابن خزيمة لما أدركه؟ مات عام 52 و200، ومن خزيمة ميلاده كم؟ 223، فيكون أدركه وهو شاب. وابن خزيمة أدرك محمد بن حميد الرازي، وهو الراوي الذي أكثر عنه ابن جرير الطبري، أدركه ابن خزيمة وهو وله 7 سنين، لكن من تحريه أنه ما استجاز أن يروي عنه لأنه قال أدركته صغيرا، وهو بهذا يغاير طريقة المتأخرين بجواز تحمل الرواية صغيرا وأداءها كبيرا، بل كان يرى أنه لا يجوز أن يروي إلا ما تحمله ضابطا متقنا له. والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل فيه إثبات الكلام، لأن القول من كلام الله. قال فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، فهنا بمعنى النفس أي بما لا يسمعه غيري، تردد في نفسه سبحانه وتعالى. فهنا النفس بمعنى آخر غير الذات، فهذا هو الشاهد. وفيه قاعدة الثواب أن الجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، ومن ذكره في نفسه بينه وبين الله ذكره الله جل وعلا في نفسه. وفي الحديث إشارة إلى مسألة يذكرها العلماء وإن كانت ليست من عمد المسائل، وهي مسألة التفضيل بين صالح البشر وبين الملائكة. فإن في مفهوم قوله ذكرته في ملأ خير منهم، من الملأ الذين هم خير منه أو خير من ملأ الذين ذكرهم في الدنيا؟ الملائكة المقربون. فهل فيها دليل على أن الملائكة أفضل؟ الجواب نعم، لقوله ذكرته في ملأ خير منهم. وخلاصة التحقيق في هذه المسألة أن الملائكة أفضل باعتبار البدايات خلقا وحالا. فخلقا خلقوا من أين؟ من نور، والنور أشرف من النار ومن التراب. وحالا أي في العبادة الدائمة التي اقتضت أن يقربهم الله إليه فجعلهم عمار السماوات. وصالح البشر أفضل باعتبار إيش؟ النهايات. وشيخ الإسلام وهم أفضل باعتبار كمال النهايات. في كمال النهايات أن صالح البشر في العوالي، عوالي الجنان، وأن الملائكة تخدمهم، وهذا في الحال وفي المآل. أما في الحال لما يعتري صالح البشر من المجاهدات وتسلط الشياطين التي سلمت منها الملائكة فلم تعص لها أبدا. وفي المآلات أن الملائكة خدم لهم في الجنان. نعم. ابن خزيمة متأخر عن صاحب الصحيحين نحو من كم؟ 60 سنة، ومع ذلك يروي عن يدبج بشيوخه شيوخه. حدثنا بشر بن خالد العسكري، ثم حدثنا محمد يعني بن جعفر. من هو؟ بنداق، وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم. نعم. الحديث من هو أبو بكر الصديق؟ من هو؟ من أبو بكر هنا؟ هو المصنف، مثل ما مرنا في البخاري قال أبو عبد الله، يعني نفسه. الخبر شعبة عن محمد بن عبد الرحمن خرجته في كتاب الدعاء، هذا مما كنت أقيده. فالآن مر علينا كتابان أو ثلاثة لابن خزيمة، ثلاثة: التوحيد والقدر كتاب الدعاء. الحديث هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم، شاهد قال: ورضى نفسه، أي حتى يرضى سبحانه. وحديث جويرية المصطلقية رضي الله عنها لما خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر ثم رجع بعدما ارتفع النهار، اللهم صل وسلم. نعم. الحديث في الصحيحين، واللفظ الأشهر في الصحيحين رحمتي سبقت، في رواية غلبت، فهذه الألفاظ الثلاثة سبقت وغلبت ونالت بمعنى يفسر بعضها بعضا. شاهده كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده في إثبات العندية له جل وعلا، والعندية من أدلة أهل السنة في إثبات علو الله، وما كان عند الله فهو في العلو. نعم. وفيه أن كتابة اللوح أنه بيده سبحانه، كما كتب التوراة لموسى بيده، وكما خلق آدم بيده، وجاء في لفظ رابع: وغرس الجنة جنة عدن تكريمة لعباده بيده. ففيها إثبات هذه الأربع التي باشرتها يده سبحانه وتعالى. نعم. الجهمية والمعتزلة في الصفات أن الصفة غير الموصوف، الصفة شيء والموصوف شيء ثاني، ولهذا أنكروا الصفات فجعلوها مخلوقات، وأنها إنما أضيفت إلى الله تشريفا كبيت الله وناقة الله. تجرأوا في كلام الله ولم يتجرأوا في علم الله، مع أنهم لا يثبتون لله علما. هذا المعنى الذي اضطرد عند الجهمية والمعتزلة في أن الصفة غير الموصوف، إن بنى عليه كلام شيخ الإسلام المشهور الذي ربما يستشكله بعض الأخوان في دعاء الصفة، فإن شيخ الإسلام في أول الاستغاثة والرد على البكر قال: إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق. وش سورة ودعاء الصفة؟ قال: يا رحمة الله أغيثيني أدركيني، يا علم الله نجني. وقول الشيخ أنه كفر بالاتفاق لأنه مبناه على هذا الأصل أن الصفة غير الموصوف، شيء غير الموصوف. فهذا المعنى إذا قام في قلب الداعي فهو كفر، أما إذا لم يقم هذا المعنى في قلب الداعي فلا يبلغ الكفر، وإنما هي بدعة. ومعصية ينبه عليها. إذا قال يا رحمة الله أغيثيني، نقول هذا خطأ. طيب إذا قال أنا أقول أعوذ بكلمات الله التامة، قل العياذ شيء والدعاء شيء آخر، وإن كان بينهما قدر مشترك. فإنك إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذ، لم يقم في قلبك أنك تتعوذ بغير الله، وإن كان التعوذ هنا بكلماته التي هي صفة. بينما إذا قلت يا رحمة الله، يقوم في الذهن أو في الخاطر أن الرحمة شيء غير الرحمة. فلهذا سد هذا الباب حماية لحمى التوحيد. وليس من هذا قول بعض البوادي يا وجه الله، فإن هذه الكلمة يراد منها التعجب ولا يراد منها الدعاء. فإن قوله يا وجه الله كان يقول يا سبحان الله، فما أراد بحقيقة النداء الدعاء، وإنما أراد بها التعجب والتهويل. فهذا جانب غير هذا الجانب، لأن من الإخوان من إذا سمع من البوادي يقول هالكلمة قال هذا دعاء الصفة، نقول لا. لو تسأل هالبدوي ولا هالرجال اللي قال هالكلمة ما أراد دعاء، إنما أراد تعجبا وتهويلا لهذا الأمر. كقولك سبحان الله، فينتبه في مثل هذا عند الكلام على عند الأحكام وعند التنبيه على الأغلاط في الألفاظ. نعم. الله عيسى عليه السلام. نعم. نعم. في هذا تقرير ما سبق، إثبات الرحمة، إثبات النفس لله جل وعلا. وقول لا يتوهمه إلا معطل كافر، أي أنه كفر بهذا التعطيل لما جحد ما لله من الصفات التي ثبتت له في الكتاب والسنة. وهذه الطريقة لابن خزيمة تشابه طريقة من أهل العلم كما الآن في هذا التبويب الأول. ها؟ لا. ها؟ نعم، عثمان بن سعيد الداري في كتابيه الرد على الجهمية وفي النقض على بشر المريسي العنيف، فإنه لما ذكر الآثار قبل الأحاديث أعقبها بالتعقب على هؤلاء أهل الأهواء. نقف على هذا الموضع، والله جل وعلا ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أي الاستغاثة بالرحمة كالاستعاذة بكلمات الله، فإن المعنى فيها هو المستغاث بذاته سبحانه وتعالى وتوسل إليه بالرحمة. فقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته، ليست كقوله يا رحمة الله أغيثيني. هذا شيء وهذا شيء آخر. هو اللبس يحصل عند من لا يقوم في قلبه التفريق بين الصفة والموصوف، لأن الصفة شيء غير الموصوف. فهذا لا، إذا كان لا يقوم به هذا الأمر يحصل عنده التباس كلام شيخ الإسلام. لكن كلام شيخ الإسلام مبناه على أن هؤلاء عندهم الصفة شيء غير الموصوف، لهذا جعل الصفات أعيان مخلوق وأنكروها أن تكون من صفات الله جل وعلا. وين سم بدعة الشيخ وشو بدعة الشيخ؟ اي يعني عندنا هي اللغة العربية الآن تقول يا رب الله. لا ما هم مثلها. لم يرحمك أستغيث. برحمتك أستغيث. هو استغاث بالله لكن بوسيلة صفاته. بينما قال يا رحمة الله أغيثيني. تبادر إلى هذا السامع أو إلى هذا المتكلم أن الرحمة شيء غير الرحمة. لكن هذا المعنى الفرق اللطيف لما لم يقم في ذهنك وذهن أمثالك أن الصفة شيء مستقل عن الموصوف وأن الصفة هي الموصوف كان المعنى فيها متفق عندك لأنه ما قام في ذهنك ما يغير هذا الأصل. لكن عند هؤلاء قام ما فيهم أن الصفة غير الموصوف. ولهذا لو قالها إنسان قال يا رحمة الله أغيثي وشيخ الإسلام يقول كفر بالاتفاق. ليس كل من قالها نحكم بالكفر. ليه؟ لوجود هذه الشبهة أنه أراد بالصفة الموصوف لا كما عند المعطل اللي أراد بالصفة شيء غير الموصوف.